الحمد لله. بعد نحل السؤال الأول. يلا بدلنا نحل السؤال الأول. السؤال الأول بيقول إيه؟ أكمل ما يأتي. واحد أكمل ما يأتي من مصادر أصول الفقه. كل واحد يعلم لزميله يعني من مصادر أصول الفقه. واحد القرآن والسنة، الإجماع، القياس، أثار الصحابة، التابعين، اللغة العربية، ماشي، الاجتهاد، ماشي. اللي كده يبقى علم صح قدام زميلك. لا، جاب الإجابة دي يعلم صح. اللي كتب إيه؟ ثلاثة، ماشي. السؤال الثاني، ها رقم اثنين إيه يا جماعة؟ أصول الفقه معناه، ها أركان أصول الفقه. واحد الأحكام، الأدلة أو الحكم الشرعي، حكم الشرعي والأحكام، الأدلة، كيفية الاستدلال، حل المستفيد، ها نعم، الاجتهاد، ماشي، فتوى وتقى، ماشي كده صح، عالم قدامها صح، تمام، ماشيين صح كده. أركان الحكم الشرعي أو الأحكام، وبعدين الأدلة، وبعدين كيفية الاستفادة منها. معلش يا شيخ نفتح الشباك بعد إذن. كيفية الاستفادة منها، وحل المستفيد، حل المستفيد اللي هو المجتهد مفتي وغيره. السؤال الثالث، أصول الفقه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. حد كتب الإجمالية؟ قواعد الفقه الإجمالية، ماشي، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، وحال المستفيد، تمام، علم عليها صح. اللي كتب كده يبقى صح. رقم أربعة، رقم أربعة، الأحكام التكليفية خمسة. واحد واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. لا، مش ده اشترط في الترتيب. علم عليها صح. اللي جاوب كده يبقى صح. ها والمكروه. السؤال الثاني، ضع صح أو خطأ. واحد اللي هو إيه؟ ما أمر به الشرع على وجه الإلزام الواجب عليه الصلاة والسلام. الإجابة صحيحة. طيب الإجابة إيه؟ بتقول إيه؟ المكروه، المكروه منهي عنه على وجه الإلزام. إجابة خطأ. إنما على وجه إيه؟ ليس على وجه الإلزام بالترك. ثلاثة، المباح لا يؤمر به ولا ينهى عنه. إجابة صحيحة. يلا اللي جاوب كده يدي نفسه 10 من 10. طيب يا جماعة نبدأ الدرس الجديد بقى. يلا إن شاء الله كل محاضرة تبقى كده يعني. إن شاء الله ماشي، فهمنا النظام يا جماعة. معلش خليكم معايا، معلش عشان ننجز. يبقى كل محاضرة بناخد المحاضرة، تمام، نيجي المحاضرة اللي بعدها بنعمل اختبار أسئلة مباشرة زي ما انتم شفتوا كده فيما مضى. الأسئلة دي هيجي منها الاختبار إن شاء الله، بحيث ما نجيش آخر السنة عايزين نعرف الأسئلة اللي هيجي منها الاختبار. يبقى أنت معاك الأسئلة اللي هيجي منها الاختبار. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا. طيب والأسئلة هتكون إزاي بقى؟ هيبقى مثلا 3 أسئلة معدل يعني الاختبار، هيبقى معظمه من الدرس الماضي، تمام، يعني 90% من الدرس الماضي و10% من اللي فات. لا سيئة تبقى نظامها كده، اتفقنا، بحيث يبقى انت مستحضر دايما الايه اللي احنا درسناه. ما تبقاش تأجل مذاكرة لغاية ايه اخر السنة. حط الكلمتين في دماغك، حطهم في الامتحان وتطلع تنساهم، يبقى احنا ما استفدناش حاجة. اخذنا المرة اللي فاتت، نفتح الكتاب بقى. اخذنا المرة اللي فاتت الاحكام، وأحكام جمع حكم، هو لغة القضاء، اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع. يعني ايه ما اقتضاه؟ قلنا ايه يعني ما اقتضاه؟ يعني ايه ما دل عليه. ما اقتضاه يعني ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى وقتي تقول ان على ده حكم، ان ده واجب ولا ده محرم ولا ده مباح، ها يبقى نقول وقتي ان ده واجب وده محرم وان ده مباح. هو ده تعريف الحكم، إنه ما اقتضاه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه القرآن والسنة. دل على إيه؟ على أن هذا حكم واجب، هذا مباح، هذا محرم، هذا مندوب. ده معنى الحكم، واضح يا جماعة؟ يبقى الحكم ما دل عليه خطاب الشرع. بيدلك على إيه؟ القرآن والسنة. بتدلك على إيه؟ واجب، حرام، مندوب، حاجة من الخمسة. ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، يعني متعلق بذوات المكلف، بذوات الإنسان، متعلق بذاته. يعني لونك ده حرام عليك يبقى لونك اسمر، ها حلال ان يكون لونك ابيض، مش متعلق بالذات انما متعلق بالايه بالفعل. يبقى الشرع بيخاطبك بالفعل ولا يخاطب الذات؟ الفعل. ما لاش دعوه بالذات، دي ليس لك دخل فيها. يبقى المتعلق بافعال المكلفين. من المكلف؟ قلنا كلمتين، معنى كلمه مكلف بالغ وعاقل، تمام كده. الاحكام ديت انواع، في منها الطلب. الطلب بيشمل حاجتين، ها، من الاحكام الخمسه، ها، الواجب، ها، والمندوب، تمام كده. وايه كمان بيشمل كمان من الطلب؟ حاجه كمان، طلب الترك. لا، طلب الترك، مش الطلب، كلمه طلب، اما طلب فعل او طلب ترك، صح. الشرع بيطلب منك تفعل او لا تفعل، افعل او لا تفعل. يبقى كلمه طلب بتشمل اربع احكام، صح. تشمل ايه بقى وايه؟ واجب ومندوب. نيجي على الناحيه الثانيه، محرم ومكروه، صح كده. او تخيير اللي هو رقم خمسة، مباح او وضع اللي هي الاحكام الوضعيه، واضح كده. يبقى معنى كلمه حكم او احكام في الشرع ما دل، قول معايا، عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. من ايه؟ من طلب او تخيير او وضع. ممكن نختصرها من حكم تكليفي او حكم وضعي، صح. مش هي كلمه طلب او تخيير بيشمل الاحكام التكليفيه الخمسه، حكم وضعي بيشمل الاحكام الوضعيه اللي جايه دلوقتي. لغايه كده فاهمين؟ نيجي للعنصر الثاني، نكتبها على ايه؟ سؤال، ما اقسام الاحكام الشرعيه؟ ها، عندك في الكتابه اكتب قدامها سين كده، ما اقسام. هي قدامك اقسام الاحكام الشرعيه، اكتب قدامها ايه؟ ما. اكتب قدامها ما. يبقى ما السؤال، ما اقسام الاحكام الشرعيه؟ تنقسم الاحكام الشرعيه الى احكام تكليفيه واحكام وضعيه. طيب الاحكام التكليفيه كم؟ خمسه، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، صحيح. طيب بعد كده عرف لك واحد واحد. قال الواجب في اللغه معناه الايه؟ الساقط واللازم. واصطلاحا، اصطلاحا يعني ايه يا جماعه؟ يعني ما اصطلح عليه علماء اصول الفقه، ما اصطلح عليه علماء اصول الفقه، ما امر به الشارع على وجه الالزام لابد تفعله، مثل الصلوات الخمسه. فخرج به ما امر به الشارع، خرج ايه؟ المحرم والمكروه والمباح. انا بقرا من كتابه، وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب، لان المندوب مامور به ولا غير مامور به؟ ها، مندوب غير مامور به ولا مامور به؟ تاني، المندوب مامور ولا غير مامور به؟ مامور به، مستحب والسنه مامور به، لكن ليس على وجه الالزام. طيب وعليكم السلام ورحمه الله. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقابه تاركه قصدا. اسمه ده تعريف بالايه؟ تعريف بالثمره. تاني، ايه ثمره الواجب؟ لما اسالك كده اكتب سؤال في الحته دي، ما ثمره الواجب او ما ثمره اداء الواجب؟ ايه الثمر اللي تاخدها لو نفذت الواجب؟ ها، ثمره ايه؟ يثاب فاعله امتثالا لامر الله ويستحق العقابة تاركه قصدا، يعني متعمد يسيب الصلاة مثلا يستحق العقاب. طب ليه ما نقولش يعاقب بالجزم كده؟ لأن قد يعفو الله عنه. لا، ليس لك أن تحكم على مكلف بالعقاب أو الثواب إلا إن ورد فيه نص بعينه، إنما الفقه بيحكم على الأفعال، حلال حرام، عمل صحيح عمل فاسد، صلاة صحيحة صلاة فاسدة. إنما حتة ثواب وعقاب ليس هذا عمل الفقيه، ليس لها دخل الانسان فيها. واضحه دي يا جماعه؟ يبقى ما تقولش انت معاقب، ما تقولش الانسان كده انت معاقب، مش عرفك. انت قول هذا الفعل يستحق صاحبه العقاب، او انت تستحق العقاب. انما انت معاقب تجزم كده، جبتها منين؟ لا تتدخل فيما لا يعنيك، ده اسمه تألي على الله. وذلك قالوا لا يجوز تكفير المعين، ما يجيش على الانسان كده بعينه، يا فلان انت كافر، يا فلان انت فاسق، يا فلان انت كذا، انت ظالم، يا فلان انت ملعون، ان ده كله تكفير او حكم على معين، وليس لنا الحكم على التعيين نحن كافراد، تمام كده. انما يجوز الحكم على المعين بضوابط. نرجع تاني. طيب المندوب لغه المدعو، واصطلاحا ما امر به الشارع، ها، لا على وجه الالزام. يبقى المستحب مامور به ولا غير مامور به؟ مامور به، بس ليس على وجه الالزام. طيب تعريفه بقى بالثمره، يثاب فاعله امتثالا، ها، ولا يعاقب تاركه. طب وليه لا نقول لا يستحق العقاب؟ ليه ما نقولش لا يستحق العقاب؟ ها، اصلا لا يعاقب، لانه مش مامور به اصلا على وجه الالزام. فلو سبته وانت متعمد السنه، لو سبته وانت متعمد، ها، لا تعاقب. فيها جزم هنا لأنك لست مأمور به على وجه الإلزام. يعني واحد ما صلىش سنة المغرب نقول له أنت تستحق العقاب، نقول أنت غير معاقب لأن السنة مأمور بها بس ليس على وجه الإلزام. طيب واحد ما صلىش المغرب أنت تستحق العقاب، أنت تستحق العقاب ليه؟ مأمور بها على وجه الإلزام، فهنا نقولها قلب جامد أنت تستحق العقاب، إنما السنة ما تقولوش أنت معاقب أو أنت تستحق العقاب. تمام؟ نكمل. المحرم في اللغة معناه الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. طيب والمحرم تعريف بالثمر بقى يثاب، خد بالك تاركه امتثالا، يبقى لو سبت المحرم امتثالا لأمر الله هتاخد ثواب. تمام؟ لو سبته امتثالا لأمر الله تاخد ثواب. طب لو فعلته المحرم متعمدا تستحق العقاب، ويستحق العقاب فاعله قصدا. يعني كلمة قصدا متعمدا يفعل المحرم، نقول له برضو أنت إيه معاقب، نقول له أنت معاقب تستحق العقاب. طب لو فعله غير متعمد، قول رفع الله عنك الإيه الإثم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عنه. لغاة كده فاهمين يا جماعة؟ المحرم له أسماء، يسمى محظورا يسمى ممنوعا، المكروه لغة المبغض، الصلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. يبقى المكروه منهي عنه، مكروه منهي عنه، منهي عنه، مكروه منهي عنه، ولكن ليس على وجه الإلزام بالترك. واضح كده؟ طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا، يبقى لو سبته امتثالا لأمر الله تثاب. طيب ولو فعلته متعمدا ولا يعاقب فاعله. تمام كده؟ المباح لغة المعلن والمأذون فيه، والصلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذات. ده أمر مباح، تأكل الأكل اللي انت عايزه، تلبس ما تشاء، فهم في الوسط، لا مأمور به ولا منهي عنه لذاته. قلنا ايه كلمة لذاته ديت؟ لأنه قد يكون المباح مأمور به على سبيل الوجوب، زي ايه لو واحد ترك الأكل حتى يموت نقول له ايه؟ ها؟ مستحب لك تاكل؟ وما نقول له واجب عليك الاكل. ليه واجب عليه الاكل؟ يترتب عليه ان انت تموت. تمام كده؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فواجب عليك الاكل. وممكن يحتج عليك يقول لك ايه؟ طب وانا واجب عليا ليه؟ مش الاكل مباح؟ اه الاكل مباح، ولكن الاكل في ذاته مباح، ولكن قد يتعلق بامر يجعله واجب، لازم تاكل. تمام كده يا جماعه؟ واحد مضطر ومش لاقي ياكل الا ميته، يقول ايه؟ ها؟ لا مش هاكل ميت، اصل حرام اكل الميته. نقول له لا، واجب عليك اكل الميت، ولو مت مت منتحرا. شفت بقى الخطوره؟ يبقى المباح ها تعريفه ايه؟ ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. لو جينا قلنا ايه معنى كلمه لذاته، حد من ورا يقولها معنى كلمه لذاته يعني ايه؟ يعني ايه برضو؟ اديني مثال. جميل جميل. تمام كده؟ طالما ان هو وقعت في امر لابد تاكل، اصبح الاكل ايه؟ واجبا. طيب ويسمى حلالا وجائزا، ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، صحيح يا جماعه؟ طيب في اي مشكله في اللي احنا شرحناه ده؟ في اي حاجه مش واضحه؟ نيجي بقى نكمل كده. اكتب عندك ادله الوجوب، ادله الوجوب. طب انت بتقول واجب واجب واجب، ازاي نعرف ان النص ده يدل على الوجوب؟ صح، سؤال منطقي. أدلة الوجوب: واحد، صيغ الأمر، صيغ الأمر. وقت نعرف ان النص ده بيقول ان الحكم ده في واجب، لو جردت فيه صيغة من صيغ الأمر، وهي أربعة، وهي أربعة. واحد، فعل الأمر، فعل الأمر، مثل أقيم الصلاة. يبقى أقيم الصلاة تستفيد منها أن الحكم إيه؟ واجب. اثنين، الفعل المضارع، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. فعل مضارع مقترن بلام الأمر. فين الفعل المضارع؟ يوفو، دخلت عليه الأول إيه؟ لام الأمر. ولتأكل ولتشرب، فأصبح كده أمر. إنما لما أقول لك إيه ليه تأكل، ها ده تحضيض مش أمر بقى، ليه تأكل، إنما ولتأكل ولتشرب لام المسكنة تمام، دخلت على إيه على الفعل المضارع تفيد الإيه الوجوب. ثلاثة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر مثل كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، الآية بتقول كده في سورة النساء كتاب الله عليكم، أي إلزموا كتاب الله، أي إلزموا كتاب الله. مثل أيضا حي على الصلاة، حي دي اسم فعل أمر معناها إيه، ها أقبل هلم تعالى حي على الصلاة حي على الفلاح. مثل عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، ها مثل عليكم أنفسكم معناها إيه، إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. يبقى ده اسمه يا جماعة اسم فعل الأمر يفيد الإيه، يفيد الوجوب. أربعة، أربعة من الصيغ المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر مثل وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فين المصدر هنا؟ إحسانا مصدر عن نائب عن الفعل بتاعه، أحسنوا تمام كده، أحسنوا بالوالدين، وبالوالدين إحسانا نفس المعنى تمام كده. طيب فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب، ضرب هنا مصدر، مصدر نائب عن الفعل بتاعه اللي هو ايه، اضربوا الرقاب. واضح كده، واضح لغايه كده. يبقى صيغ الامر اربعة. لما اجي اقول لك من اين تستفيد الوجوب تقول لي من اول حاجة، مش هي دي بس، ده دي رقم واحد، اولا صيغ الامر، اجي اقول لك كم صيغ الامر تقول لي كم، اربعة، وهي فعل الامر ده صريحة، اقيموا الصلاة اتوا الزكاة، اثنين فعل مضارع المقترن بلام الامر وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، ثلاثة اسم فعل الامر حي على الصلاة صه صه، اسم فعل الامر يعني اسكت اصمت صه تمام، مه اسكت صه يعني استمع، مه يعني اسكت تمام. ايه كمان اسم فعل الامر؟ كتاب الله عليكم، عليكم انفسكم، اربعة المصدر النائب عن فعل الامر مثل وبالوالدين احسانا فضرب الرقاب، ده اولا. ثانيا ألفاظ موضوعة للإيجاب، ألفاظ موضوعة للإيجاب مثل إيه؟ فرض، فرض خمس صلوات، مثال بقى خمس صلوات افترضهن الله، خمس صلوات افترضهن الله، فرض لما يجي كلمة فرض، إن الله فرض عليكم الحج، مثال كمان هو إن الله فرض عليكم الحج، يبقى كلمة فرض يستفاد منها الايه، الوجوب. مثل ايه كمان، لفظ كمان كده، كتب، كلمة كتب، كتب كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام نستفيد منها ايه، وجوب الصيام تمام. وجب، كلمة واجب، وجب مثل ما بلغني من حد فقد وجب، اكتب ما بلغني من حد فقد وجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الحد رفع إلي وجب الحد خلاص، ما ينفعش بقى في الشفاعة وما ينفعش عشان خاطري وما ينفعش معلش آخر مرة ولا ما ينفعش كلام ده، ما بلغني من حد فقد، من حد فقد وجب. لفظ الأمر يبقى كم لفظ لغاية دلوقتي، أربعة هو الأمر، مثل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لفظ الأمر مثل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لفظ الحق يبقى كم لفظ كده، خمسة، لفظ الحق مثل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، واضح لغاية كده. يبقى أولا كان إيه، صيغ الأمر، ثانيا ألفاظ موضوعة تدل على الأمر، ثالثا الوعيد على الترك، الوعيد على الترك، اكتب الوعيد على الترك مثل ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، يعني إيه كلمة وعيد؟ يعني عقاب. كلمة وعيد يعني عقاب على الترك، لو سبته ها يبقى حرام عليك. فمعناه إيه؟ يبقى نفهم منه إيه؟ لو سبته يبقى حرام عليك، يبقى معناه لازم تعمله عشان ما يبقاش حرام عليك. يبقى كم دليل نستفيد منه الوجوب؟ ثلاثة أدلة. ها كل دليل بيتفرع. الدليل الأول صيغ الأمر اللي نزل منه أربع أسهم، ها ممكن تعملها كده في الكراسة. واحد فعل الأمر، ها اثنين فعل المضارع المقترن بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. نيجي للنوع الثاني وهو صيغ أو ألفاظ موضوعة للأمر. واحد فرض، ها وجب، كتب، ها أمر، حق، خمس ألفاظ. نيجي للنوع الثالث وهو الوعيد على الترك، لو تركته يحرم عليك. طيب أسماء الأمر لا كده خلاص، احنا خلصنا كده الايه النقطة دي. ما احنا قلنا أسماء الأمر يعبر عنه بايه؟ بالفرض، بالمكتوب، بالحق، بالواجب، كل ده معناه ايه؟ معناه مأمور به. طيب نيجي بقى على التحريم. التحريم ده في الكتاب مش في في في قصدي تكتب، مش موجود عندك. انواع ادله التحريم، انواع ادله التحريم زي ما خدنا انواع ادله الواجب، ناخد انواع ادله التحريم. واحد النهي، نهي مثل ولا تقربوا الزنا، ما ولا تقربوا الزنا، اي نهي بقى في القران او السنه. ها اثنين الوعيد على الفعل، الوعيد على الفعل يعني لو فعلته تعاقب. ها حد يجيب لي مثال، اي مثال من القران والسنه لو فعلت شيء تعاقب. يفعله ايه بقى؟ ايه هو ذلك؟ ماشي هو ده واضح صريح، بس انا بقول لك عشان تكتب. ومن لم يؤمن بالله ورسوله احنا لسه قايلين اهو، بس ده الوعيد على الترك، ها برضه يستدل بيه على التحريم برضه نفس الايه. ها ومن قتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم، بس ده ايه؟ وعيد على ايه؟ وعيد على الفعل. تمام وعيد على الفعل، انما بيقول لك وعيد على الترك، ما هو وعيد على الفعل يفيد التحريم برضه، صح كده؟ ايه ايه الربا؟ فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. برضو مثال من السنة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، كتبت الوعيد على الفعل يعني لو فعلته يبقى حرام عليك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. برضو مثال، اشتد غضب الله، مثال اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. أي حديث رواه الإمام أحمد. أيضا من الوعيد على الفعل، من الوعيد على الفعل لعن الفاعل. اكتب من الوعيد على الفعل لعن الفاعل. ها لعن الفاعل لو ورد في نص ان صاحبه ملعون يبقى نفيد منه ايه؟ نستفيد منه انه حرام ولا مكروه؟ حرام طبعا. لعن الله من ذبح لغير الله، مثال اهو، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الارض، لعن الله النامصه والمتنمصه، ادله كتير صح. ماشي جميل صحيح. طيب من أدلة التحريم اكتب تسمية الفعل كفرا، تسمية الفعل كفرا، ده رقم ثلاثة، تسمية الفعل كفرا أو معصية، تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا، اكتب أو فسقا، يبقى كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة، هذا فعل خطيئة، اكتب يا شيخ، أو ذنبا أو كبيرة، يبقى تسمية الفعل إيه؟ ها كفرا، معصية، فسقا خطيئة ذنبا كفرا ها؟ إثما مثلا إثما زي إيه ها؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا مثاله كلمة فسوق وكلمة كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تمام وبرضو ذاتي وعيد على الإيه وعيد على الترك على ترك الحكم بغير ما أنزل الله برضو مثال آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق يعني لو أكلت مما لم يذكر اسم الله هذا فسق إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه يبقى نستفيد إيه من الصدق كلها أن الفعل ده إيه محرم طيب أيضا رقم أربعة لفظ التحريم لفظ التحريم مثل حرمت عليكم الميتة ده واضح وصريح إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأحل الله البيع وحرم الربا ده واضح صريح لفظ التحريم طيب أيضا تشريع العقوبة لفاعل الفعل خمسة تشريع العقوبة لفاعل الفعل تشريع عقوبة لفاعل هذا الفعل طالما الفعل ده عليه عقوبة يبقى تفهم ان هو ايه حرام زي ايه الحدود صح قطع يد السارق الرجم الزاني المحد الحرابة تمام حد شرب الخمر تمام حد القذف طالما في عقوبة على الفعل يبقى الفعل حرام ستة الإخبار بأن الفعل محبط للعمل الإخبار أيوه الإخبار بأن الفعل محبط للعمل مثل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآيات أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون برضو إيه كمان من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لا فصدقه لا ده الحديث في السؤال الأول فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما خليك عندك خليك فضل تمام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما احنا بنتكلم في ايه ده كله أدلة التحريم ازاي تفهم من النص ان ده ايه محرم تمام كده قلنا كذا حاجة نعدهم مع بعض كده واحد النهي الصريحة لا اثنين الوعيد على الفعل لو فعلت يبقى معاقب ثلاثة تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبير أربعة لفظ التحريم إن الله حرم عليكم حرمت عليكم محرم عليكم تمام كل أي لفظ فيه تحريم خمسة تشريع عقوبة للفعل ستة تسوية الفعل لا مقلناهاش دي الإخبار بأن الفعل محبط للعمل الصالح تمام كده يا جماعة تمام ردوا عليه تمام طيب نلقى اللي بعده أدلة الاستحباب إزاي نعرف إن ده مستحب أدلة الاستحباب واحد الترغيب في الفعل الترغيب في الفعل مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه ده ترغيب في الفعل هو ولا في إلزام النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم اسعى بقى اثنين ذكر الثواب عليه ذكر الثواب عليه ذكر الثواب عليه مثل من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ده مثاله بناء المساجد اثنين من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخر النص تمام أيضا من أدلة المستحب الأمر لفظ الأمر أو أي نوع من أنواع الأمر يعني الأمر رقم ثلاثة بقى الأمر مع قرينة تصرفه عن الوجوب الأمر مع قرينة تصرفه عن الوجوب مثل صلوا قبل المغرب ثلاثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء يبقى الأمر مع قرينة صريحة للفعل عن الوجوب مثل صلوا قبل المغرب ثم في الآخر لمن شاء أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة إيه بعد دلوقتي الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة دون دليل القربة بالقاف. أيوة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة يعني يتقرب إلى الله دون دليل قولي, دون دليل قولي يدل على الوجوب, دون دليل قولي يدل على الوجوب. يبقى هو يفعل بس فعل يتعبد به بس ما قالناش اعمله. تمام. مثل صيام الاثنين والخميس, صيام الاثنين والخميس, صيام الثلاث ايام. يبقى دون دليل قولي يدل على الوجوب. يبقى لو عندك فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي, مش اي فعل بقى, كلامنا فين في الفعل الهون اللي بيتعبد به بيتقرب الى الله فعل بس. تمام كده. وما فيش دليل قولي يسنده يؤيده, نستفيد من الفعل الوجوب والاستحباب. الاستحباب واضح يا جماعة. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة مع عدم دليل قولي يدل على الوجوب نفيد لا نستفيد منه الا ايه الاستحباب. طبعا مش هينفع نستفيد منه حاجة من الخمسة الاتية, مش هينفع نستفيد منه المحرم صح, لان النبي مش هيعمل محرم, ولا نستفيد منه المكروه. ولذلك اختلف العلماء بقى في النقطة دي لثلاث أقوال على الثلاث أحكام الباقية اللي هي ايه, واجب مستحب مباح صح كده, مش هيدخلوا المحرم والمكروه صح كده يا جماعة. فاختلفوا على الثلاث أقوال دي, أرجح أقوال انه مستحب. واضح كده. طيب مسألة بقى المستحب عمالين نقول ايه, ان السنة لا يعاقب تاركها صح كده, مش عاملين نقول كده. هل ده على الاطلاق؟ اكتب يا سيدي قاعده كده. لا قاعده, قاعده اكتبها قاعده تبع المستحب. قاعده المندوب ثلاثه اقسام, المندوب ثلاثه اقسام اللي هو المستحب يعني ثلاثه اقسام. واحد مطلوب فعله على وجه التاكيد. مطلوب فعله على وجه التاكيد مثل ايه؟ السنن المؤكده, مثل السنن المؤكده. فهذه يستحق تاركها, فهذه يستحق تاركها اللوم والعتاب, فهذه يستحق تاركها اللوم والعتاب. يبقى المداوم على ترك السنن المؤكده نقول انت معاقب؟ ما نقدرش اقول له معاقب, اقول له انت ملام, انت معاتب. تمام. يستحق تاركها اللوم والعتاب, والعتاب وبعد كتبها العقاب. وضع يا جماعة. لا صلاة الجمعة سنة مؤكدة, صلاة الجمعة فرض. لا يا عم الشيخ فرض بدل الظهر. يبقى المندوب كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول مطلوب فعله على وجه التأكيد مثل السنة المؤكدة, لو تركها صاحبها يعاتب ويلام. اثنين الرواتب, السنة المؤكدة اللي هي الرواتب 12 ركعة الرواتب. اثنين مشروع فعله وتاركه لا يستحق لوما ولا عتابا, مثل التطوع المطلق بقى قيام الليل, ده تطوع مطلق. صلاة الضحى ده تطوع مطلق, لو تركت صلاة الضحى طول العمر ما نقولكش انت معاتب ولا معاقب ولا ملام. تقول ملام ليه؟ بيقول لك ده مشروع فعله وتاركه لا يستحق, انما نقول يستحق العتاب سنة مؤكدة يستحق العتاب, انما يستحق عقاب لا يستحق العقاب. رقم ثلاثة بقى مندوب زائد اللي هو مقصود بالأدب والفضيلة, مندوب زائد. اكتب حاضر بقى. لا لا انت ريت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل, خد بالك على سبيل التحفيز, انما لو ما صليتش قيام الليل طول عمرك ها. لا ده قسم تاني, ده قسم حتة الزهد والرقائق, ده قسم تاني غير الفقه. الفقه بيقول لك حلال حرام مكروه مباح تمام كده, انما قسم ان هو الزهد وان القيام الليل خير وان في كذا وان وقت النزول الالهي ده قسم تاني خالص. تمام. انما الفقه بيقول لك قول لي حلال وقول لي حرام. الفرق بين اللوم في درس رفاق وبين اللوم الشرعي. اللوم هنا يعني معناه ايه؟ قد تستحق عليه نسبة عقاب. تمام كده, قد تستحق عليه نسبة عقاب, انما اللوم التاني اللي انت كنت تقوم الليل او لا تقوم الليل اطلاقا ده لوم اخر. لأن ورد فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه كان ورد فيها نص قولي ووردت فيها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على سنن الرواتب. فطالما كانت مواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله تمام خليك معي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على سنن مؤكدة بفعله وكان صلى الله عليه وسلم يحفز عليها بقوله من صلى 12 ركعة في اليوم الليل بنى الله له بيتا في الجنة فاجتمع القول مع الفعل فقالوا تاركها يلام زائد ان فيها جبرا لما ينقص في الصلاة فقالوا تاركها يستحق اللوم. طب نكمل ثلاثة مندوب زائد مندوب زائد زي ايه مقصود به الادب وهو ما قصد به الادب والفضيلة مثل سنن النوم سنن النوم سنن الطعام سنن النوم سنن الطعام سنن المشي ده سنن الخروج الأذكار ده مندوب زائد بقى من ناحية الفقه أيضا لا يستحق لوم ولا يستحق العتاب إنما لو هو أعرض عن الذكر تماما يلحقه نوع من اللوم واضح يا جماعة يلحقه نوع من اللوم. في فرق بقى بين واحد معرض عن السنة تماما على سبيل الإيه على سبيل الإعراض أو على سبيل التكبر عن السنة لا يبقى ده معاقب في فرق بين واحد معرض عن السنة تكبرا واحد تاني لا يفعل السنة تكاسلا في فرق بين الاثنين ولا مفيش المتكبر ده معاقب إنما التاني تكاسلا غير معاقب ده معاتب ملام تمام نعم طبعا يلام. طيب كده قلنا انواع المندوب. طبعا القسمه الثلاثيه دي اللي قلنا ثلاث اقسام دي فيها خلاف مش قول واحد يعني هتلاقي في اقوال تانية يقول لك لا اللي ترك السنه على الاطلاق معاتب وملام وقد يعاقب تمام. احنا بس بنقسم حاجه ايه تقريبيه لان احنا لما عرفنا الفقه لو تفتكروا كده تعريف الفقه معناه ايه معرفه قلنا معرفه ليه قلنا معرفه لان في الفقه في ظني يعني في خلاف مش هو قول واحد قطعي تمام كده فده من الفقه ولا احنا بنتكلمش في الفقه بنتكلم في الفقه فده مع احكام ظنيه يعني منها قد يكون ايه صحيح وقد منها قد يكون او صواب او صواب وخطا. الفقه يا جماعه في صواب وخطا وفي راجح ومرجوح. الفقه قولك راجح قولك مرجوح قولك صواب قولك خطا تمام كده. انما الحق والباطل قولك حق وده قول باطل قول الباطل هو المنافي للدليل المصادم للدليل تماما. نرجع تاني أدلة الكراهة عشان يبقى خدنا الموضوع على بعضه. أدلة الكراهة أيوة أدلة الكراهة واحد ذكر الثواب على ترك الفعل واحد ذكر الثواب على ترك الفعل مثل أنا زعيم يعني كفيل أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ربض يعني زي فناء الجنة أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. تاني أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ذكر ثواب صح كده يبقى ذكر الثواب على ترك الفعل واضح يا جماعة. طالما يذكر الثواب عليه ضيف كده جنبها مع عدم الدليل على التحريم يبقى فيش دليل دل على التحريم ولكن النبي قال لك لو سبته لك ثواب يبقى ده نستفيد منه ايه كراهة ان الفعل ده مكروه لو فعلته مكروه عليك عقاب لو فعلت هذا الفعل عليك عقاب ليس عليك عقاب اللي هو يثاب فاعله امتثالا و ولا يعاقب تاركه ما تقولش ولا يستحق في المكروه. اثنين النهي مع قرينة صارفة عن التحريم احنا قلنا من أدلة التحريم ايه النهي لا ولا تقربوا الزنا ففي نهي مع دليل يدل ان هو ليس المقصود بالتحريم مثل ايه النهي عن الحديث بعد العشاء ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها، فنستفيد من الفعل ده ايه؟ مكروه. تمام. طبعا اذا كان يتحدث بعدها الانسان، اذا كان يتحدث بعد العشاء لمصلحه زي مجلس علم، زي مسامره الضيف، تمام، زي امر ضروري، ترتفع عنه الايه؟ عنه الكراهه، فيصبح مكروه تنزيها، لان ممكن ياخره عن صلاه الفجر. انما لو كان الكلام فيما لا يفيد ويضطر الانسان فيه السهر ويضيع صلاه الفجر، فيصبح الكلام ايه؟ مكروه كراهه تحريميه. كمل معايا. ان يترك الفعل، ان يترك النبي، ايوه ثلاثه، ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها، ان يترك الفعل تنزها عنه، يعني ترفعا عنه، مثل اني لا اكل متكئا، اني لا اكل متكئا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد دليل ان هو لا تاكل متكئا، نهي. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكل متكئا، ما وردش نهي، ده هو من فعله قال اني لا اكل متكئا، فنستفيد منه ان الاكل وانت متكئ ايه؟ مكروه، مكروه. خمسه، الحكم الخامس بقى، لا الاباحه، يعني ادله الاباحه، ادله الاباحه، انتقلنا للمباح، ادله الاباحه. واحد، لفظ احل لكم، لفظ احل لكم، او لا جناح عليكم، احل لكم، احل لكم، لا جناح عليكم، زي ايه؟ اه، واذا حللتم فاصطادوا، احل لكم صيد البحر ومتاعه، طعاما لكم وللسيارة، لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى ده كل ده يدل على الايه يا جماعة؟ على الاباحة. تمام. اثنين، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اقرار النبي احد اصحابه على فعل امر، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه على فعل امر مع عدم دليل الوجوب او الاستحباب، مع عدم دليل الوجوب او الاستحباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا من الصحابه يفعل فعلا فتركه، تمام كده، زي ايه؟ ها، اكل الضب، عارفين الضب؟ حيوان كده زي السحليه بس كبير، تمام كده، اكل الضب، اكل الضب على مائده النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يعافه مش واخد عليه، فخالد بن الوليد اكله قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اتكلم انكر عليه يا جماعه، ما انكرش عليه، فده دليل ان اكل الضب ايه؟ مباح. تمام. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل امر مع عدم دليل ان فيه وجوب او ان هو ايه؟ مستحب. طيب، سكوت الشرع عن فعل، ايوه ليه ثلاثه، سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه، فلا، سكوت الشرع عن فعل، عن فعل ما، عن اي فعل، فلا يطلبه، فلا يطلبه ولا يطلب تركه. يعني بقول لك لا تعمله ولا ورد، لا تعمله ولا ورد ما تعمله، زي ايه؟ ها، كان الصحابي بيقرا قل هو الله احد بعد كل سوره، بيصلي للناس يقرا سوره وبعدين يختم بقل هو الله احد، في الركعه الثانيه يقرا سوره وبعدين يختم بايه؟ بقل هو الله احد. او في الامور العاديه، النوم على الايه؟ على القطن، النوم على السفنج، اكل السكر، تمام، اكل اي نوع من الانواع المباحه، تمام، لا ورد فيه امر ولا ورد فيه ايه؟ نهي. طيب، يسمى هذا اباحه عقليه، ويسمى هذا اباحه عقليه او براءة أصلية. طب خليك معي، اكتب بس دي، حاضر. إباحة عقلية أو براءة أصلية، يبقى في إباحة عقلية أو إيه؟ براءة أصلية. إيه الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية؟ ما سكت عنه الشرع. يعني لو سألنا سؤال كده يا جماعة، يقول لك إيه لما أقول لك الدليل، تقول لي الدليل براءة الأصلية، أقول لك أنا مش فاهم يعني إيه البراءة الأصلية، تقول لي ما سكت عنه الشرع، لم يرد فيه دليل بأمر ولا نهي، يبقى معنى البراءة الأصلية ما سكت عنه الشر، لم يؤمر فيه بأمر ولا بإيه ولا بنهي، تسمى إباحة عقلية، لأن الإباحة جاءت من طريق العقل ولا جاءت من طريق الشر؟ العقل. وإباحة برضو إيه؟ وإباحة عقلية، وتسمى براءة أصلية وإباحة أصلية، يبقى ثلاث كلمات اهو، ها، إباحة عقلية، إباحة أصلية، براءة أصلية. واضحة يا جماعة؟ اكتب تحتها كده. وأما البراءة أو الإباحة الشرعية. وأما الإباحة الشرعية فلا تكون إلا بدليل شرعي، فلا تكون إلا بدليل شرعي. في إباحة عقلية وفي إباحة شرعية. الإباحة الشرعية لازم فيها دليل يقول لك إن ده مباح، واضح يا جماعة؟ الإباحة الشرعية لازم يقول لك إن فيها دليل. إيه الدليل على كده؟ تقول لي الدليل الآية أو الحديث. طب البراءة الأصلية تقول لي إيه الدليل؟ مفيش دليل أصلا، هي أصلا ما يرد فيها دليل، لا بأمر ولا بإيه ولا بنهي. تمام كده يا جماعة؟ طيب طبعا لسه قواعد لسه ما تمام مثل كتير. وحد يجيب لنا مثال على الإباحة الشرعية. مثل طب هل ورد في دليل في الآية أو الحديث؟ فضل لسه قايلين أمثلة كتير على الأحل على دليل الإباحة الشرعية، زي أحل لكم صيد البحر صح، وطعام ومتاع لكم للسيارة. ها إيه كمان ورد فيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تيجي تقول لي إن الأكل بالليل في رمضان إباحة شرعية ولا إباحة عقلية؟ إباحة شرعية لأن ورد بالنص. تمام كده؟ طيب طعام أهل الكتاب حل لنا صحيح؟ إباحة عقلية ولا إباحة شرعية؟ جبتها منين شرعية؟ ورد فيها آية، ورد فيها نص، ورد فيها نص يا جماعة. تمام كده؟ طيب لبس الصوف إباحة عقلية ولا إباحة شرعية؟ عقلية. هل ورد آية أو حديث تقول يجوز لبس الصوف؟ واضح كده؟ نبص بقى في الكتاب. وفي قواعد تانية خاصة بالأحكام التكليفية، في قواعد تانية، خليكم معايا بس، خليكم معايا يا جماعة، في قواعد تانية خاصة بالأحكام التكليفية نكملها النهاردة ولا ناخد شوية من الكتاب ونكمل الأحكام التكليفية مرة جاية براحتك؟ لا مش الكتاب، بديك زيادات بتوضح لك، الكتاب مختصر بحنا نفتح يعني. ها نكمل القواعد الخاصة بالأحكام التكليفية النهاردة ولا نخليها المرة الجاية؟ خليها المرة الجاية عشان تريحوا ايديكم شوية، نقرأ شوية في الكتاب. الأحكام الوضعية بقى، ننتقل للأحكام الوضعية. ايه معناه؟ بيقول الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات. يعني ايه أمارات؟ علامات. قلنا الأحكام الوضعية، انسى كلمة قوانين وضعية، ما لاش دعوة خالص بقوانين وضعية. يبقى الأحكام الوضعية دي من وضع مين؟ من وضع الشارع. لما كلمة الشارع تطلق معناها ايه؟ الله أو الرسول، القرآن أو السنة. والحقيقة الذي له حق التشريع هو من؟ هو الله وحده. الذي له حق التشريع والله وحده والرسول صلى الله عليه وسلم. الشارع أو الشرع؟ أيوه الشارع أو الشرع. وهو الشارع يعبر عنه بالشرع، يعبر عنه بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. الذي له حق التشريع وحده هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ. واضح كده؟ ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت، يعني لثبوت الايه؟ الحكم. علامة يثبت عندها الحكم، أو انتفاء، يعني انتفاء الحكم يزال يعني، أو نفوذ، نفوذ الحكم. يعني نفوذ الحكم يعني الحكم صحيح فنفذ، هنقول أمثلة عليه. أو إلغاء يعني الحكم إيه؟ ملغي. أديك مثال، اكتب كده مثال. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ده حكم يا جماعة، حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ أقيموا الصلاة. أولا أقيموا الصلاة نستفيد منها إيه؟ وجوب إقامة الصلاة، صحيح كده؟ حكم إيه؟ حكم تكليف. اكتب تحتها كده دخول الوقت، دخول وقت الصلاة يسمى سبب. دخول وقت الصلاة يسمى سبب. يعني ايه؟ دلوقتي احنا عشان نصلي صلاة العشاء، هل ينفع نصلي قبل الوقت؟ يبقى لازم يدخل الوقت، يبقى ده اسمه سبب لصلاة العشاء. تمام كده؟ الظهر عشان تصلي صلاة الظهر لازم الشمس ايه؟ تزول عن كبد السماء، عن كبد السماء، يبقى زوال الشمس، يبقى زوال الشمس اسمه ايه؟ سبب. السبب ده حكم وضعي، يعني الله عز وجل وضع هذا علامة، لو شفت العلامة ديت يأتيك الحكم التكليفي. يبقى ده معنى حكم وضعي، عبارة عن ايه؟ ما وضعه الشارع من أمارات. الشرع وضعها أمارات، علامات، لو جات العلامات ديت يأتيك الحكم التكليفي بعدها. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هل أنت مخاطب بالحكم التكليفي قبل الحكم الوضعي؟ تاني، هل الحكم التكليفي بيجي بعد الحكم الوضعي ولا قبل الحكم الوضعي؟ أنا هسأل هو الحكم التكليفي، قول يا شيخ أي واحد بعد الحكم الوضعي ولا قبله؟ مثال إيه؟ صلاة العصر أو صلاة الظهر. لابد يسبقها ايه؟ سبب اللي هو اسمه ايه؟ دخول الوقت. واضح كده يا جماعة؟ اثنين، ستر العورة يسمى شرط للصلاة، ستر العورة يسمى شرط للصلاة، يبقى عشان تصلي لازم تستر عورتك. او الوضوء يسمى شرط برضو، الوضوء للصلاة يسمى ايه؟ شرط. يبقى خدنا كلمة سبب ها؟ وخدنا كلمة شرط، يبقى عشان تصلي لازم تتوضأ، عشان تصلي لازم ايه؟ ها؟ تستر العورة، تمام؟ عشان تصلي برضو لازم يدخل الوقت، يبقى الوقت اسمه ايه؟ سبب، والشرط زي ايه؟ الوضوء وستر العورة. ثلاثة، المرأة الحائض عندها مانع، يعني مع ان في اسبابه ان الظهر اذن، وان فيه شرط ان فيه ستر العورة، وممكن تتوضأ المرأة الحائض، ولكن عندها ايه؟ مانع. ايه هو المانع؟ اللي هو الحيض، تمام كده؟ اكتب اربعة، اذا اكتملت الشروط والاركان وانتفت بالفاء انتفت الموانع فالعمل صحيح. اذا اكتملت الشروط، انا بقول تاني، اذا اكتملت الشروط والاركان وانتفت يعني زالت الموانع فالعمل بنسميه ايه؟ صحيح. طيب خمسة، اذا اختل شيء من ذلك، يعني ايه اللي اختل؟ لم تكتمل الشروط، ها؟ لم تكتمل الاركان، او لم تنتفي، او وجد المانع، يعني يبقى اختلت شروط، اختلت الاركان، وجد المانع، العمل يسمى ايه؟ فاسد، غير صحيح، يعني فاسد. اختلت الشروط او الاركان او وجد المانع، في مانع للعمل ده، المرأة حائض وصلت، نقول لها صلاتها ايه؟ فاسدة، غير صحيح. الخمس كلمات اللي احنا قلناهم دول سبب، ها قول معايا كده، بص للكتاب، سبب وشرط ومانع، ها، وايه كمان؟ وصحيح، صحيح وفاسد، هي دي الاحكام الوضعية، هي دي الاحكام الوضعية يا جماعة. ايه الاحكام الوضعية كده؟ خمسة برضو، ها، سبب، شرط، مانع، ها، صحيح، فاسد. طيب اخونا الكريم بيقول ان شرط ان دخول الوقت ما ده الفقهاء حطوه تبع شروط صحة الصلاة، بنقول حطوه تغليبا. يعني ايه تغليبا؟ شروط صحة الصلاة قول اربعة او خمسة، تمام؟ فدخول الوقت بدل ما يقول ان هو سبب راحوا حاطينه تسمحا، يعني تسمحوا في اللفظ، توسعوا في اللفظ، فدخلوه تبع ايه؟ شروط صحة الصلاة، انما هو على الحقيقة ايه؟ سبب. نقرأ بقى اللي في الكتاب. ما هو شرط، ما هو حكم تكليفي، بس حكمه ايه من ناحية الوضع؟ شرط، يسمى شرط. لا مش على طول، لا لا لا مش كله، هي حكمها ايه دلوقتي من ناحية الحكم التكليفية؟ حكم الوضوء انه شرط لصحة الصلاة، بنحكم عليه من ناحية الحكم الوضعي بقى، شرط لصحة، يعني واجب تتوضى برضه، بس من ناحية الوضع يقول لك ده شرط لصحة الصلاة، عشان تصلي لازم ايه؟ تأتي بالشروط، تمام كده؟ نبص في الكتاب، بيقول الشيخ ومنها الصحة والفساد. عرف لك الصحيح والفاسد وما عرفكش السبب والشرط والمانع. نقرأ في الكتاب، فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. طب ليه الشيخ ذكر بس الصحيح والفاسد؟ ليه ذكر الاثنين دول بس؟ مين يلقطها؟ ليه ذكر الاثنين بس؟ نعم واحدة، الله يفتح عليك، لانه مش هيقول صحيح او فاسد، مش هيكون عمل صحيح او فاسد الا بالايه؟ بالثلاثه اللي قلناهم دول الباقيين، ها، السبب والشرط وانتفاء المانع، عشان تقول صحيح او فاسد. فهو ذكر لنا الاثنين لان الثلاثه داخلين فيه. فبيقول الصحيح ما ترتبت اثار فعله عليه عباده كان ام عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمه وسقط به الطلب. لو صليت العشاء وصلاتك صحيحه برئت الذمه، مش هقول لك صلي بيها ثاني، وسقط به الطلب، لن تطالب باعاده صلاه العشاء لو كانت صحيحه. واضح يا جماعه كده؟ والصحيح من العقود، يعني بيعه، ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع. مثلا بعت لي التليفون ده واديتك الفلوس، أصبح التليفون ملكي والفلوس ملكك، يبقى البيع دي إيه؟ صحيح. يبقى ما ترتبت آثاره على إيه؟ وجوده. حاجة نفهمها مش لازم تحفظها، حاجة للفهم يعني. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بإيه؟ بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطه واركانها وواجباتها. فلو جيت بالصلاة كده بالمظبوط نقول صلاتك ايه؟ صحيح. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الإيه؟ الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، صلى بدون وضوء يبقى فقد إيه؟ شرطا. مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، تبيع بيعة مش بتاعتك مش ملكها، يبقى العقد إيه؟ عقد فاسد ولا صحيح؟ فاسد. مثال وجود مانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، عارفين أوقات كراهة الصلاة يجي قبل الظهر مثلا كده أو ساعة شروق الشمس أو بعد ما يصلي الفجر ومصلي السنة وكل حاجة يقول لك أما صلي ركعتين لله، نقول له هنا تطوع مطلق في وقت إيه؟ نهي عن الصلاة أو كراهة الصلاة، نقول له في مانع يمنعك إن ده وقت كراهة. مثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا، أنت وأنت داخل المسجد تلاقيت واحد بيبيع سواك على باب المسجد، تلاقيت الإمام على المنبر والمؤذن بيأذن، فقلت له اديني السواك ده بكام؟ باتنين جنيه، فرحت شاري منه السواك، ايه حكم البيع هنا؟ ها فاسد، ده على كلام الشيخ. طيب يا جماعه، قال تعرف لنا الصحيح، تمام. واخر حاجه قال ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعه شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. يعني ايه بعد ندائها الثاني؟ اللي هو نداء الامام على المنبر، على الخطيب على المنبر، فانت دخلت المسجد اشتريت سواك والخطيب على المنبر، فقال لك هذا البيع فاسد على المذهب، على مذهب الحنابلة. تمام. في قول تاني في المسألة أن البيع صحيح مع الإثم، في قول تاني في المسألة أن البيع صحيح مع الإثم، يعني لو اشتريت سواك في الوقت ده البيع صحيح مع الإثم. واضح يا جماعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. واضح يا جماعة؟ يبقى القول اللي ذكره الشيخ ده مذهب الحنابلة. طب مذهب الحنابلة جابوه منين؟ من القاعدة اللي خدناها في الفقه المرة اللي فاتت، انت الاقتضاء النهي الفساد، يبقى اي نهي حنابلة تقول النهي الوارد في القرآن والسنة يفيد الفساد، فايه النهي بقى الوارد هنا؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر وذروا البيع، يعني اتركوا البيع، فقال لك لو بعت في الوقت ده يبقى البيع ايه؟ فاسد. مش قلنا ده الكلام ده؟ في قول تاني في المسألة في حاجة اسمها قاعدة انفكاك الجهة. يعني انفكاك الجهة دي حاجة ودي شيء آخر، ده شيء وده شيء، البيع فاسد ده شيء، ولكن عليك الايه؟ البيع عفوا صحيح ولكن عليك الإثم، يبقى دي جهة ودي جهة. الله نهاك عن البيع فلو خلفت يبقى انت ايه؟ آثم. طب حكم البيع ايه؟ صحيح. واضح يا جماعة المذاهب العلماء؟ طيب نكمل. قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. يبقى وقتي يكون فاسد ما ترتبتش عليه آثاره، طب وقتي يكون فاسد العمل يكون فاسد وقتي لو اختل ايه؟ شرط او ركن او وجد ايه؟ مانع. طب وقتي يكون العمل صحيح اذا اكتملت الشروط والاركان وايه وزالت الموانع. تاني وقتي يكون العمل صحيح، متى يكون العمل صحيحا؟ توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع، يعني زالت الموانع. متى يكون عمله فاسدا؟ اختل شرط أو ركن أو وجد من هو ده الفاسد. فبيقولك الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، لو عملت عبادة فاسدة يبقى الذمة لا تبرأ، لسه إيه؟ لسه إيه؟ معلقة في ذمتك، ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. الصلاة قبل وقتها اختل إيه؟ اختل عدم دخول الوقت، تمام كده؟ يبقى الصلاة فاسدة. الصلاة بدون وضوء ها اختل شرط، يبقى الصلاة فاسدة. الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، زي بعض الناس كده يدخل مثلا يتلاقي الإمام راكع، تمام كده؟ يتلاقي الإمام راكع يروح داخل معاه كده على طول الله أكبر وهو بيركع ونازل كده، ما ينفعش. الصلاة فاسدة، لسه ما دخلش في الصلاة أصلا، لأنه لازم يقف الأول ويقول الله أكبر وهو واقف. تكبيرة الإحرام دي المفتاح، دي ركن، فاختل ركن هو نازل على طول الله أكبر ونايم كده، كده ما دخلش في الصلاة أصلا. واضح؟ مسألة مهمة بنبه عليها الناس، لكده لم يدخل في الصلاة، اختل ركن عنده وهو تكبيرة الإحرام. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. يعني إيه بيع المجهول؟ بص كده بص كده بص كده، بعتك ما في جيبي، وانت تقول اشتريت ايه اللي بجيبك؟ ما تعرفش، ممكن يكون ألم، ممكن يكون تليفون، ما تعرفش، ممكن ما يكونش حاجة، وانت تقول لي بقى تطلع ذكي، وانا بعتك بما في جيبي وده فاضي، قد يكون في 1000 جنيه، قد يكون في ربع جنيه، البيع فاسد. ليه البيع فاسد؟ ما لا تترتب آثاره عليه اختل. هنا ايه؟ هو خد بالك ما لا تترتب آثاره عليه، ده تعريف بالثمرة، فاكرين تعريف الثمرة يعني ايه؟ ايه النتيجة للفاسد؟ ان اثره مش هتترتب عليه. طب ايه هو اصلا معنى الفاسد؟ ها لسه قايلين اهو، مختل فيه شرط او ركن ها او وجد مانع، صح كده؟ طب ايه معنى الصحيح؟ شروط والاركان وانتبهت المعنى، تمام يا جماعه؟ وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. قلنا ده على مذهب الحنابلة ان الفاسد يقتضي الايه؟ التحريم، لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزؤا، ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين، هنقف عند هذه النقطة. يبقى المرة الجاية ان شاء الله نعمل اختبار في ايه؟ في الاحكام الوضعية الخمسة. وايه هي؟ اقول لك السؤال الاول، ما معنى الاحكام الوضعية؟ اثنين، ما هي الاحكام الوضعية؟ تقول لي خمسة. وايه تعريف كل واحد؟ ما خدناش التعريف صح؟ خليها المرة الجاية ان شاء الله. خدنا تعريفين اثنين بس، اللي هو صحيح والفاسد، لسه السبب والشرط والمانع. واضح يا جماعة؟ نكتفي بهذا القدر.